الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الشيخ رحمه الله أن أفضل الأولياء هم الأنبياء، وذلك لأنهم أخيرة الله من خلقه، حيث اختارهم وأنزل عليهم وحيه، فهم أولى الناس بأن يكونوا أولياء الله. ثم ذكر أن الأنبياء يتفاضلوا، فأفضل الأنبياء الرسل الذين كلفوا بالتبليغ وأنزلت عليهم كتب وأمروا بأن يدعوا أممهم ويحذروا أممهم من العذاب، فهم أفضل أولياء الله من الأنبياء. ثم الرسل أيضا يختلفون ويتفاوتون في الفضل، ومن أفضلهم أو أفضلهم أولو العزم الخمسة الذين ذكروا في سورة الأحزاب: فإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء أولو العزم فهم أفضل الرسل، وهم أولى بأن يكونوا من أولياء الله. كذلك أيضا أفضلهم أفضل أولي العزم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، فهو أفضل الأنبياء وأفضل الرسل وأفضل أولي العزم، وفضائله ومناقبه كثيرة. فيعتقد المسلم أن لله أولياء، وأن أولياء الله المؤمنون المتقون، وأن أفضلهم الأنبياء ثم أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده أولي العزم، ثم بعده رسول الله، ثم بعده أنبياء الله، ثم بعدهم المؤمنون المتقون. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة، ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان منهم، بل يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه. قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إلى قوله: ولا هم يحزنون. وكان مشرك العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت، وكانوا يستكبرون به على غيرهم، كما قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. وقال تعالى:

كنتم خير أمة أخرجت للناس. ذكر أحاديث كثيرة حول هذه الآية تبين فضل الأمة المحمدية وتميزها على بقية الأمم قبلها. يقول: من حين بعثه الله تعالى جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، جعل شريعته فارقة بين الأولياء والأعداء، جعله فارقا بين أولياء الله وأولياء الشيطان، وذلك لأن من اتبعه وصدقه صدق عليه أنه من أولياء الله، ومن عاداه وقاطعه وكذبه صدق عليه أنه من أعداء الله ومن أولياء الشيطان. فمن حين بعثه وأنزل عليه الوحي جعله فارقا بين الأولياء والأعداء، فلا يكون أحد وليا لله إلا إذا آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. أولياء الله هم أتباع هذا النبي الكريم، آمنوا بما جاء به، وكان مما جاء به الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهؤلاء الذين قالوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آمنا بالله فهم أولياء الله، فلا يكون وليا لله إلا إذا آمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به واتبعه ظاهرا وباطنا. فيكون الأولياء حقا هم أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى محبة الله وولايته أنه من يحب الله وأنه من أولياء الله ومع ذلك لم يتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. ذكر عن بعض السلف أنه قال: من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه باطلة، أي هو كذاب. كيف تكون محبا لله تعالى ولا تطيعه؟ وكيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبعه؟ فلا بد لمن يحب أن يكون متبعا لمحبوبه. ولذلك جاء بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهكذا تكون محبة الله علامة على الصدق، علامتها الاتباع، اتباع دين الله وشرعه. ويقول رحمه الله: بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. واستدل بهذه الآية في سورة آل عمران، أقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أكيلة إنها نزلت لما قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، فامتحنهم بهذه الآية. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، ولذلك تسمى آية المحنة، أنها محنة لكل مدعي. كل من ادعى دعوة فإنه يطالب بعلامة على تلك الدعوة، يطالب بالأمارة التي تدل على صدقه وتدل على موافقته، فكيف الدعوة؟ كل دعوة لها علامة. من ادعى محبة الله فلا بد أنه يطيع الله. يقول بعضهم، يقول ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما لك في إمكاني؟ حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. فمن أحب الله أبغض أعداء الله، ومن أحب الله أحب أولياء الله. ضدان مفترقان: محبة أن تحب أولياء الله وأعداء الله. لا بد أن المحب يكون صادقا، وأن يكون محبا لما يحبه محبوبه. هكذا تكون هذه العلامة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أجر كبير: أولا يحبكم، وثانيا يغفر لكم ذنوبكم. فيدل على أنه سبحانه امتحن عباده وبين الأصل الذي تنبني عليه هذه الدعوة. هكذا يقول بعض الشعراء: ألم في من يدعي المحبة هذا لأمري في الفعال بديع، إن المحب لمن يحب مطيع. صحيح أن الذي يحب محبوبه فإنه يطيعه. ثم يقول: وقد بين الله تعالى في هذه الآية أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يحبه. إذا اتبعه فاتبعوني، ولا يكون متبعا إلا إذا سار على نهجه فتقبل كل ما جاء به وترك كل ما نهى عنه. يكون صادقا في أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ادعى محبة الله ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب، ليس من أولياء الله. لا بد أن من أحب الله أحب أنبياءه، ومن أفضل أنبيائه هذا النبي الكريم. يقول: كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو يظنون في غيرهم أنهم من أولياء الله، ولا يكونون من أولياء الله. فليس كل من أظن أنه ولي أو ظن في غيره أن فلان ولي لا يكون وليا. أولياء الله قد بين الله تعالى صفاتهم في هذه الآية: في قوله تعالى أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا شك أن كل من أحب الله تعالى ظهرت عليه علامة هذه المحبة، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت عليه آثار هذه المحبة وهي الاتباع. فأما العاصي فليس بصادق، ليس بصادق بأنه يحب الله ويحب الرسول. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أذكر أن اليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأنهم أحباب الله وأنهم أهل الجنة وأنه لا يدخل الجنة غيرهم، يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه. فهل دعواهم صادقة؟ كذب، ليس كما يقولون. ذكر الله تعالى عنهم هذه الآية في سورة المائدة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا دعواهم. أكيف تكونون أولياء الله؟ أكيف تكونون أبناء الله وأحباؤه وأنتم مخالفون لشرعه ومكذبون لأنبيائه؟ فذكر الله أن اليهود يقتلون الأنبياء في قوله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وفي قوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، هكذا في سورة الأنعام عمران، وفي موضع آخر يقتلون النبيين بغير حق، وفي سورة البقرة يقتلون النبيين بغير الحق، وفي آل عمران أيضا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فهل يكون هؤلاء أولياء لله؟ إذا كانوا كل من أظهر الدعوة إلى الله قتلوه، كل من أنكر عليهم سيرتهم قتلوه، كان آخر من قتلوه يحيى بن زكريا، فكيف مع ذلك يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه؟ كذب. أجاب بقوله قل فلما يعذبكم الله بذنوبكم أتكونون أبناء الله وهو يعذبكم؟ أقد عذبكم، قد سلط عليكم أعداءكم، كما في سورة الإسراء في قوله لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد الآخرة، إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد إلى آخر الآيات. فقد بعث الله عليهم أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ هذا التسليط بسبب ذنوبكم، بل أنتم بشر مما خلق، أنتم كسائر البشر، ليس لكم مزية، ولستم أولياء الله، ولستم أبناءه، ولستم أحباءه. كذلك ذكر الله عنه في سورة البقرة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تحجروا الجنة وجعلوها لهم، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا من التحجر. الجنة علمها عند الله، ولهذا قال بلى، يعني سوف يدخلها أولياء الله. من آمن بالله واليوم الآخر فإنه من أولياء الله تعالى. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك في آية أخرى قال تعالى وقال كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يقول بل ملة إبراهيم، حيث كأنهم يقولون لا تكونون مهتدين إلا إذا انتحلتم شريعة اليهودية أو شريعة النصارى. وقال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم يدعون أنهم أولياء الله وأحباء الله، وما كل دعوة مقبولة بل هي دعوة باطلة. كذلك المشركون من العرب يدعون أنهم أهل الله، أهل مكة، يقولون نحن أولي أهل الله لأننا سكان بيته أو سكان البلد الحرام، فيدعون أنهم أولياء الله لأنهم ساكنون بمكة ولأنهم مجاورون للبيت. هل صدقوا أم ما صدقوا أنهم أولياء الله؟ بل إنهم كذبوا رسله، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وضيقوا عليه حتى هاجر منهم، وكذلك عذبوا المؤمنين الذين آمنوا، عذبوهم عذابا شديدا حتى اضطروا إلى أن هاجروا، وهم مع ذلك يفتخرون أننا أهل البيت وأننا سدنته وأننا حراسه وأننا نخدم الحجاج وأننا نحمي الزمار وأننا نقري الضيف ونكسب المعدوم ونطعم ونكسو. فهكذا يفتخرون، وكانوا أيضا يتكبرون بولاية البيت، يتكبرون به، يدعون أنهم أفضل من غيرهم، يستكبرون به على غيرهم. والدليل هذه الآية في سورة قد أفلح المؤمنون، لقد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. إذا سمعتم هذه الآيات تنكصون يعني تقهقرون وتمشون إلى الوراء مستكبرين به سامرا تهجرون. الضمير في به يعود إلى البيت، يعني يستكبرون بالبيت، يدعون أنهم أفضل الناس لأنهم أهل البيت، فيكونون مستكبرين به سامرا. ثم إنهم يهجرون، يهجرون الحق ويهجرون الدين. كذلك أنزل الله تعالى فيهم قوله تعالى في سورة الأنفال من قوله إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. يتفاعلون على أنفسهم يقولون إذا كان هذا الحق، هذا هو الحق يعني الدين الذي جاء به محمد والذي هو عبادة الله وحده وترك عبادة الآلهة غيره، إذا كان هذا هو الحق ونحن قد كذبنا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني وأنت بينهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني أن منهم من يستغفر، ولكنهم يستحقون العذاب. ولهذا قال بعد ذلك وما لهم إلا يعذبهم الله، كيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وهم يصدون عن المسجد الحرام. وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون كيف يكونون أولياءه وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام، فليسوا أولياء الله، ما أولياؤه إلا المتقون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكائن تصدية، بدل ما أنهم أمروا بالصلاة التي فيها قيام وقعود وركوع وسجود، صلاتهم الصفير يصفرون، وصلاتهم التصفيق بالأيدي يصفقون، هذه صلاتهم مكائن تصدية. فالحاصل أن هذه الآيات ترد على الذين يدعون أنهم أولياء الله وليسوا كذلك. بين سبحانه أن هؤلاء المشركين ليسوا أولياءه وليسوا أولياء بيته، لأنهم كذبوا الرسول ولأنهم عبدوا الأوثان من دون الله تعالى، ولأنهم عذبوا المؤمنين، فليسوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون، أولياؤه حقا المؤمنون المتقون. يقول ثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. عمرو بن العاص ما ذكر منهم، قال آل فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أنه سماهم وكأنهم من أقاربه، فإن كثيرا من أقاربه لم يوافقوه، بل قد قاطعوه وعادوه وضايقوه، ومنهم بنو عبد شمس وبنو نوفل. عبد شمس ونوفل إخوان هاشم جد ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما حاربت قريش بني هاشم حاربوهم معهم. ولذلك يقول أبو طالب في لاميته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر آجلا غير آجلي، بميزان قسط لا يخيس شعيرة، إنه شاهد من نفسه غير عائلي. فيمكن أن هؤلاء منهم، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا موافق لهذه الآية في سورة التحريم، قوله صلى الله عليه وسلم في سياق الكلام عن زوجاته صلى الله عليه وسلم: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فأخبر بأن الله هو مولاه، وإذا كان الله مولاه فإنه من أولياء الله، وكذلك الملك جبريل عليه السلام، وكذلك المؤمنون الصالحون هم أولياؤه، وكذلك الملائكة كلهم بعد ذلك ظهير. فلذلك قال في الحديث: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وقال في الآية: إن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين كل من كان صالحا، كل عبد صالح من المؤمنين المتقين المصدقين، فإنهم أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أولياء الله. ولا شك أن من أفضلهم الصحابة ومن أفضل الصحابة المهاجرون، ومن أفضل المهاجرين الخلفاء، الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من المؤمنين ومن المتقين ومن أولياء الله، وذلك لأنهم نصروه وبذلوا في نصرته كل ما يتمكنون منه. وهكذا أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت شجرة، قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله عنهم، وإذا رضي الله عنهم فإنه لا يسخط ولا يمكن أنهم يعملون عملا سيئا يسخط الله تعالى عليهم، فإن رضا الله تعالى يبقى معهم. فهكذا كانوا 1400 وزيادة. هؤلاء أولياء النبي صلى الله عليه وسلم الذين نصروه، كذلك أيضا هم أولياء الله، وذلك لأنهم أطاعوه بطاعتهم لنبيه وابتباعهم له، كلهم في الجنة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لأنهم بايعوا صادقين. ولما كان في غزوة حنين وتقابلوا مع المشركين انهزم كثير من المسلمين، فأمر العباس أن يصيح فيهم: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، يذكرهم. فلووا أعناق إبلهم وخيلهم وقالوا: لبيك لبيك. دليل على أنهم وفوا بما أهل الله عليه. نزل فيهم هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما أهد الله عليه. وكذلك الحديث الآخر: أوليائي المتقون من كانوا وحيث كانوا، إذا كانوا أولياءه فإنهم أولياء الله. كل المتقين الذين حققوا التقوى نقول إنكم من أولياء الله. ما بينك وبين أن تكون من أولياء الله إلا أن تتقي وتحقق التقوى، من كانوا ومن أو أينما كانوا، عربا أو عجما، بعيدين أو قريبين، كلهم إذا كانوا حققوا التقوى فإنهم من أولياء الله. من الكفار من يدعي ولاية، من الكفار من الأمم المتقدمة والمتأخرة بعض يدعون أنهم أولياء الله وكذبوا، ليسوا أولياء الله ولكنهم أعداء لله. دل على أنه ليس كل من ادعى شيئا يكون صادقا، لا بد للدعوى من أمارة، والدعاوي لم يقيموا عليها بينات أربابها أدعياء. فإذا ادعى الكفار أنهم أولياء الله طلبوا بالعلامة التي ذكر الله، ويقوله: فاتبعوني يحببكم الله. كذلك الكثير من المنافقين الذين يظهرون الإسلام، يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس، النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر. هكذا حدث هذا النفاق في المدينة، لما انتصر المسلمون كان في المدينة أناس يوالون اليهود ويحبونهم، ونزل فيهم قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع في شأنكم أحدا أبدا، لا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا نطيع من يعدلنا، وإن قتلتم لننصرنكم. هل هؤلاء يحبون الله؟ ينصرون اليهود ويوالون اليهود، هؤلاء يظهرون الإسلام، يتلفظون بالشهادتين ويوافقون على أن محمدا رسول، أنه مرسل إلى جميع الناس، بل إلى الثقلين الجن والإنس. هذا كلامهم في الظاهر، ولكن هم في الباطن ليسوا صادقين، يعتقدون في الباطن ضد ذلك وما يناقض ذلك، فيكذبون بالرسالة. ولهذا قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهل هؤلاء يكونون من أولياء الله؟ يدعون ذلك وليسوا كذلك، يعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل ألا يقروا في الباطن بأن محمد رسول الله، ويقولون إنه كان ملكا مطاعا ليس مرسلا من ربه، إنه أدى الملك، إنه أدى النبوة حتى حصل له الملك، حتى حصل أن الناس أطاعوه وجعلوه ملكا لهم، ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك. وهذه المقالة قالها وللأسف كثير في هذه الأزمنة، قد يكونون يدعون بأنهم مسلمون ولكن وقع في قلوبهم شك من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليهم العلماء وبينوا خطأهم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم خصه الله تعالى بالرسالة، فليس كما يقولون إنه ملك مطاع، بل إنه عبد الله ورسوله. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، فأثبت بأنه مرسل، وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهم يكذبون بذلك ويصدقون أقوال اليهود وأقوال النصارى. النصارى لا شك أن أولهم وآخرهم مكذبون برسالته، فهم يدعون أنه رجل ذكي أساس الناس، فاحتال إلى أنهم أعطاؤه واتبعوه. حتى قال بعض المتقدمين: لقد كان أول هذا الدين من رجل، يعني من هذا النبي الذي هو محمد، من رجل، لم يقل من رسول. هكذا يقولون. بعضهم يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي سماه الذي رد فيه على اليهود وسماه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، يقول إنه اتفق بيهودي فقال له: أنتم تسبون الله أكبر مسبة، وذلك لأنكم تدعون أن محمدا كاذب ومع ذلك نصره الله، ومعنى ذلك أنكم تسبون الله. يا الله تنصر الكذابين يا رب. فقال ذلك اليهودي: إن نحن لا نقول إنه كاذب، ولكن نقول إنه رسول العرب، إلا أنه رسول الناس كلهم. فقال: إذن كيف ينصره وهو يدعي أنه رسول الله إلى الناس كلهم؟ هذه مقالتهم، أنه رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب، هكذا يقولون كثير من اليهود والنصارى. آخرون يقولون، وهؤلاء هم الصوفية، إن محمدا مرسل إلى العامة، إلى عامة الخلق، وأما الخاصة فليس بحاجة إليه، لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه. هذه مقالة الصوفية، الرسالة عندهم الذي هي الشرائع تختص بالعوام، ولكن يقولون نحن خواص، نحن أرفع من أن يرسل إلينا، نحن لا حاجة بنا إلى رسل، هكذا يدعون، يقولون لا نحتاج إلى الرسل، يقولون لنا طريق إلى الله من غير جهة الرسل، يدعون أن أولياء الله أولياءهم ورؤساءهم أفضل من الأنبياء، فيقولون نحن مستغنون عن طريقة الرسل، نصل إلى الله لا عن طريقة محمد، بل نطلع على اللوح المحفوظ ونطلع على المغيبات يطلع عليها رؤساؤنا وأولياؤنا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام أن من ادعى أنه يستغني عن الرسول وعن شريعته ويسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فمن ادعى ذلك فإنه كافر. يقولون إن الخضر في زمن موسى ومع ذلك لم يتبعه، كذلك يدعون أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه، لا يحتاجون إلى الرسل، لا يأخذون عن القرآن ولا عن السنة. هذه طريقة الصوفية، يأخذون عن الله مباشرة. هكذا كانت طريقة هؤلاء، أنهم لا يحتاجون إلى الله، لا يحتاجون إلى الرسول، بل يأخذون عن الله مباشرة، فعلى هذا يكونون أفضل من الرسل، يأخذون ما يحتاجون إليه وما ينتفعون به بدون واسطة. يقولون لا نأخذ من الرسل، الرسل يكونون بعيدين ونحن أقرب منهم. أو بعضهم يقول إن محمدا مرسل بالشرائع الظاهرة ونحن موافقون له فيها، الشرائع الظاهرة التي هي العبادات الظاهرة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد ونحو ذلك، وكذلك تحريم المحرمات، هذه شرائع ظاهرة الرسول محمد مرسل بها ولكن الباطنة نحن أهلها، الأمور الباطنة والحقائق الباطنة لم يرسل بها. العبادات الخفية أو العقائد الخفية هذه أيضا مقالة الصوفية لم يرسل بها أو لا يعرفها. كثير منهم يقولون عرفنا أكثر مما عرف محمد، لم يعرفها، نحن أعرف بها منه، أو يعرفونها مثل ما يعرفها. يقول نعرفها كما يعرفها، ولكن ما أخذناها من محمد، أخذناها من غير طريقه، أخذناها بواسطة اطلاع أوليائنا على اللوح المحفوظ. فهل هؤلاء صادقون؟ وهل يكونون من أولياء الله الذين فضلوا أنفسهم على أولياء الله وعلى رسله؟ هؤلاء هم الصوفية. ثم يدعون أن أهل الصفة أصلهم في العهد النبوي. كان هناك مجموعة يسمون أهل الصفة، فيقولون معنى ذلك أنهم أهل الصفة، أهل الصفة يعني أهل العقيدة الصافية. هكذا ثم ينتسبون إليهم. حدث في القرن الثاني والثالث زهاد من العباد، كان من زهدهم أنهم تقشفوا وتركوا زينة الدنيا وقالوا لا نأكل الأكل المنعم، لا نتوسع في الأكل ولا نتوسع في اللباس، فكانوا يلبسون ثيابا من صوف الظأن لخشونتها. فسماهم السلف الصوفية لأنهم يلبسون الصوف، هكذا يلبسون الصوف فسموا صوفية واشتهروا بذلك وافتخروا بأننا صوفية، أن فلان صوفي. ثم ادعوا دعاوي وقالوا صوفية لأننا من أتباع أهل الصفة. نقول ليس كذلك، لو كان كذلك لسمي أهل الصفة أهل الصفة، أو لسموتم صفيين ولم تسموا صوفيين. ثم قالوا نحن صوفية من الصفا، قلوبنا صافية، يعني أننا من أهل الصفاء للقلوب. قلنا أيضا كذبتم، لو كان كذلك لقيل الصافين أو الصفائيين أو نحو ذلك. لما بعض المتأخرين الذي يقال له الصواف الذي كان في الحجاز وكان عراقيا، ألف له رسالة ورد عليه بعض العلماء، الرسالة التي يقول فيها بدوران الأرض، ذكر أن بعض الذين أعجبوا برسالة مدحوا أحدهم ببيت شعر يقول لا تسألوا عن صوفه أو قطنه، فمن الصفا سموه بالصواف، فمن الصفا سموه بالصواف. يرد عليه بعضهم ما من صفاء سمي الصواف بل لو كان ذلك لقي سمي الصافي، أي لو أنه من الصفاء لقي الصافي. فيقولون إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه، يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يرسل إليهم. سبحان الله، كانوا من المطيعين المتبعين، فكيف تدعون أنه ما أرسل إليهم؟ لماذا جاءوا إليه؟ بعض الصوفية يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إلى محمد ليلة الإسراء، فكانوا أهل الصفة، صار أهل الصفة بمنزلته، أي بمنزلة محمد، لأن الله أوحى إليهم، أوحى إلى محمد ليلة الإسراء، وأوحى إلى أهل الصفة مثل ما أوحى إليه. فأهل الصفة أوحى إليهم في الباطن، فصار أهل الصفة بمنزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كيف يرد عليهم؟ يقول الشيخ من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة، الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. قال الله تعالى: سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الحرام مكة، فكيف يدعون أنه أسري بمحمد في المدينة، وأن أهل الصفة نزل عليه مثل ما نزل على محمد تلك الليلة؟ الصفة ما كانت إلا في المدينة، ما كانت إلا غرفة في المدينة. صفة يعني حجرة في شمال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلف المصلين، القبلة في جهة الجنوب والشمال خلف المصلين، وتلك الحجرة بناية صغيرة مبنية خلف المصلين في شمال المسجد. هكذا يقول ينزل بها الغرباء المهاجرون الذين ليس لهم مأوى، ينزلون في هذه الصفة الذين ليس لهم أهل، ليس لهم منازل، فينزلون في هذه الصفة. يقول المؤمنون يهاجرون من البراري ويهاجرون من المدن والقرى إلى المدينة، وإذا هاجروا فمنهم من يهاجر بأهله ويكون معه مال فيبني أو يشتري أو يعمر سكنا أو يستأجر ولا يكون من أهل الصفة. آخرون لا يجدون شيئا يتعذر عليهم، ليس عندهم قدرة على بناية ولا على شراء، فأين يذهبوا؟ ينزلون في تلك الصفة التي في شمال المسجد حتى يتيسر لهم مكان يتحولون عليه، تارة يكونون كثير وتارة يكونون قليل، يعرفهم المسلمون. إذا فضل عندهم طعام جاءوا إليهم، جاءوا بالطعام، يعني بقايا الطعام كصدقة على أولئك المهاجرين. فهذه قصة الصفة. ولكن هؤلاء الصوفية لما أنهم رأوا أن الناس اعترفوا بأنهم صوفية أرادوا أن يتميزوا أن ينتسبوا إلى أحد من المتقدمين فلم يجدوا إلا هذه الصفة. نقف نواصل غدا إن شاء الله.